السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من علي وكتاب. اليوم هنعرض كتاب هو في رأيي أفضل كتاب ممكن تقرأه عن تكوين العادات الإيجابية والتخلص من العادات السلبية. كتاب اليوم اسمه Atomic Habits، عادات ذرية. المؤلف بيقول انه اختار العنوان ده لعدة اسباب، مجملها هو ان كلمة ذري بتشير لشيء صغير الحجم لكنه ممكن يكون عظيم التأثير، ودي نفس رؤية الكاتب للعادات، افعال بسيطة صغيرة على مدار اليوم لكن بينتج عنها نتائج ضخمة مع مرور الزمن. مؤلف كتاب اليوم اسمه جيمس كلير. الحقيقة انا متابع كتابات جيمس كلير على موقعه من عدة سنوات، من قبل ما يألف كتاب اليوم بفترة كبيرة. كتاب اليوم يعتبر حديث نسبيا، صدر في أواخر 2018. معظم كتابات جيمس كلير قبل تأليف الكتاب كانت عن العادات والتغيير المتدرج في السلوك، وبالتالي هو عنده رصيد كبير من البحث والقراءة في الموضوع، ونتج عن ذلك كتاب هو من وجهة نظري أفضل كتاب ممكن تقرأه عن تطوير الذات من خلال تكوين وتغيير العادات. المفروض إن في ترجمة عربية للكتاب بيتم العمل عليها حاليا، لكن ما عنديش علم بموعد صدورها أو جودة الترجمة فيها. يمكن وقت مشاهدتك للفيديو تكون صدرت بالفعل وتقدر تحصل عليها لو كنت مهتم بقراءة الكتاب نفسه. هنقرأ الكتاب اليوم من خلال عدة أفكار أساسية ظهر أمامك بعناوينها وتوقيتاتها. طبعا اللي شاف منكم الحلقات اللي قدمناها سابقا عن العادات هيلاحظ بعض التكرار في بعض الأفكار، وده طبيعي لأنها كلها كتب بتتكلم عن نفس الموضوع، لكن التكرار مفيد في هذه المواضيع لأنك دائما وأبدا هتكون في حالة سعي ومحاولة لتطوير نفسك وتكوين عادات جديدة. طرح كتاب اليوم للموضوع في قدر مهم من الاختلاف عما تم طرحه سابقا، وبيقدم نظام واضح لبناء وتغيير العادات. لذلك أنصحك تشوف الحلقة كاملة حتى لو كنت قرأت أو شاهدت الكثير عن الموضوع بالفعل، أما لو كانت الدقائق هتفرق معاك ممكن تبدأ المشاهدة بداية من الفكرة الثانية. ما تنساش أنك تقدر تحمل محتوى الحلقة على شكل كتيب PDF مهيئ للقراءة على الموبايل والتابلت، هتجد الرابط في وصف الفيديو. أول فكرة معانا عن أهمية العادات في رحلة تطوير الذات. بداية خلينا نوضح إيه المقصود بالعادة. ببساطة العادة هي أي فعل أو سلوك تفعله بشكل متكرر، سواء التكرار ده كان كل فترة زمنية يوميا أو أسبوعيا مثلا، أو بتكرر السلوك كرد فعل لشعور معين بتشعر به أو موقف معين بتتعرض له. لو تأملت الأنشطة اللي بتقوم بيها يوميا بداية من الاستيقاظ وحتى النوم هتجد أن نسبة كبيرة جدا من الأنشطة دي هي في الواقع عادات، حاجات بتعملها بشكل متكرر، ولأنك بتعملها بشكل متكرر لفترة طويلة من الزمن العادات دي ليها النصيب الأكبر في تشكيل حياتك. وضعك الحالي من أول وزنك مرورا بوضعك المادي وحتى مستوى ثقافتك وتفكيرك كل ده نتيجة لعاداتك. الغريب أن رغم التأثير الكبير الواضح للعادات في حياتنا، كتير مننا لما بيسعى لعمل تغيير في حياته ما بيفكرش في إمكانية عمل التغيير ده بالتدريج عن طريق اكتساب عادات جديدة. دايما بتغلب علينا فكرة التغيير الدرامي، بنتخيل اننا في يوم من الايام هيكون عندنا الارادة اللي تخلينا نحول حياتنا 180 درجة بسرعة، فجأة هنبدأ نلعب رياضة وناكل اكل صحي ونقرأ كتب مفيدة ونتعلم مهارات جديدة، وده طبعا تصور غير واقعي. اذا كانت نفوسنا بتقاوم حتى التغييرات البسيطة فما بالك بالتغييرات الكبيرة المفاجأة. التغييرات الكبيرة الدرامية عادة ما بتحصلش الا في حالتين. الحالة الاولى هي التعرض لصدمة قوية زي فقدان شخص عزيز مثلا، وقتها ممكن ده يدفعنا لعمل تغيير كبير، لكن حتى في الحالة دي مفيش ضمان ان التغيير ده يستمر. في كثير من الاحيان بعد ما وقع الصدمة بيخفض بمرور الزمن بنرجع تاني للوضع السابق. الحالة التانية هي تغيير كبير في البيئة المحيطة، زي انك تنتقل لمكان مختلف وترتبط بعلاقات جديدة مع شخصيات جديدة. الانسان بيسهل عليه اتباع السلوك اللي بتشجع عليه البيئة اللي هو عايش فيها. طبعا بالنسبة للحالة الأولى بالتأكيد ليس من العقل ولا الحكمة ولا حتى من المستحب للنفس انتظار الصدمات الكبرى القوية عشان نبدأ في تغيير نفسنا للأفضل. وبالنسبة لحالة تغيير البيئة فمعظمنا لا يملك أنه يغير البيئة المحيطة بشكل كامل أو بالقدر اللي يساعده على عمل تغيير كبير بسرعة. مش من السهل أنك تهاجر لمكان مختلف وتعيش وسط ناس مختلفة بسلوكيات وعادات مختلفة. مش من السهل تغيير علاقاتك وأصدقائك أو مكان معيشتك. مش من السهل تغيير وظيفتك أو المكان اللي تشتغل فيه. وإن كان طبعا معظمنا عنده القدرة لعمل بعض التغيير في البيئة المحيطة، لكنه عادة ليس بالقدر الكافي لعمل تغيير درامي كبير في حياتنا، لكنه ممكن يساعدنا في بعض الأمور. لذلك احنا مش هنستبعد جزئية تغيير البيئة في المساعدة على التغيير، لكن هنكون واقعيين في توقعاتنا. طبعا لو توفرت ليك انت بشكل خاص القدرة على عمل تغيير كبير في البيئة يؤدي لتغيير كبير إيجابي في حياتك، فبالتأكيد ده شيء جيد وخطوة ننصحك باتخاذها. لكن بالنسبة لمعظم الناس التغيير الكبير في البيئة ليس بالأمر السهل أو المتاح دائما. إذن لو كنت من النوع اللي بتخيل أنه في يوم من الأيام هيملك الإرادة لعمل تغيير كبير في حياته، اعرف أن التفكير ده وهم بنخدع بيه نفسنا عشان نتهرب من مسؤولية التغيير في الوقت الحالي ليس إلا. الأسلوب ده في التفكير بيخلي الزمن ضدك، كل ما الوقت يمر بدون ما تبدأ في التغيير كل ما التغيير المطلوب هيبقى أكبر وأكثر صعوبة. يعني مثلا لو شخص عاوز ينقص من وزنه وبيتخيل أنه في يوم من الأيام هيلتزم بالأكل الصحي ويلعب رياضة ويعمل كل شيء المفروض يعمله، فاللي هيحصل أنه مع مرور الوقت بدون البدء في التغيير وزنه هيزيد أكتر، وبالتالي قدر التغيير المطلوب هيكون أكبر وأصعب. استبدل فكرة التغيير الدرامي السريع ده بفكرة التغيير المتدرج عن طريق بناء عادات إيجابية والتخلص من العادات السلبية. دي استراتيجية أكثر واقعية للوصول للتغيير المطلوب. المقولة اللي بنكرر ذكرها دايما حتى إنها تكاد تكون شعار للقناة هي قليل دائم خير من كثير منقطع. المؤلف بيكرر جملة مهمة جدا بتوضح لنا أهمية العادات. المقولة دي بتقول You don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. أنت لا تصعد بعملك وجهدك لمستوى أهدافك وطموحاتك بل تنزل به لمستوى عاداتك. بمعنى إنك لو عاوز تعمل تغيير كبير فالحل مش في إنك تضع لنفسك أهداف كبيرة طالما إن عاداتك لا تساعدك على تحقيق هذه الأهداف، لأن اللي هيحصل إن بعد انقضاء فترة الحماس الأولى اللي عادة لا تطول هترجع تاني لمستوى عاداتك قبل تحديد الأهداف. فالحل هو إنك ترفع مستوى عاداتك، تحسن وتطور عاداتك الإيجابية وتتخلص من العادات السلبية، هو وقتها يصبح من السهل عليك تحقيق النتائج الكبيرة اللي انت بتسعى لها. هختم كلامي في الفكرة دي بجملة مهمة جدا وردت في الكتاب. الجملة بتقول You should be far more concerned with your current trajectory than your current results. يجب أن تنشغل بمسارك الحالي أكثر بكثير من انشغالك بنتائجك الحالية. بمعنى أن الاتجاه اللي انت ماشي فيه أهم من مكانك الحالي. لو وضعك الحالي جيد لكن المسار اللي انت ماشي فيه بياخدك لمنحدر ووضع سيء، فالمفروض تقلق وتخاف وما تخليش وضعك الحالي الجيد يعميك عن المستقبل السيء اللي انت رايح له فعل عاداتك السلبية. ولو وضعك الحالي سيء لكنك صححت مسارك لمسار بياخدك لوضع أفضل مستقبلا عن طريق بناء عادات إيجابية، فالمفروض تتفائل وما تخليش الوضع الحالي السيء يحبطك، لأن الاستمرارية في الطريق الصح اللي انت ماشي فيه هتوصلك للنتائج اللي انت عاوزها. تاني فكرة معانا عن حلقة تكرار العادة الهابت لوب. في كتاب قوة العادات الشهير واللي قدمناه في حلقة بناء العادات قلنا ان اي عادة تتكون من ثلاث مكونات اساسية بيمثلوا حلقة تتكرر اسمها هابت لوب. المكون الاول هو الاشارة او المحرك كيو، دي الاشارة اللي بيلاحظها عقلك بشكل واعي او غير واعي وبتدفعك للبدء في سلوك العادة. الكيو ممكن يكون حاجة بتشوفها او بتسمعها او مشاعر بتحس بيها. صوت النوتيفيكيشن مثلا يعتبر كيو لعادة تصفح الموبايل، الشعور بالملل يعتبر كيو لعادة تصفح السوشيال ميديا او حتى التدخين وهكذا. خلي بالك ان العادة الواحدة ممكن يكون ليها اكتر من كيو. يعني المدخن مثلا ممكن يحس بالرغبة في التدخين اذا حس بالملل او الغضب او حتى السعادة او بعد ما ينتهي من وجبة الغداء او لمجرد انه شم رائحة السجائر او شاف حد قدامه بيدخن او حتى لمجرد تواجده في مكان معين وهكذا. المكون الثاني هو الروتين، وده سلوك العادة نفسه، يعني عملية تصفح السوشيال ميديا نفسها او فعل التدخين نفسه او ايا كان السلوك او الفعل اللي انت اعتدت عليه. المكون الثالث هو الريورد، المكافأة او العائد اللي بتحصل عليه من سلوك العادة، زي اشباع الفضول وكسر الملل بعد قراءة رسائل الواتساب مثلا او تصفح الفيسبوك، زي اشباع حاجة الجسم من الكافيين او النيكوتين بعد شرب القهوة او السجائر وهكذا. النموذج ده لحلقة تكرار العادة او ما يعرف بالهابت لوب هو المشهور، وهو اللي هتجد اي حد بيتكلم عن العادات بيستخدمه. لكن كتاب اليوم عمل تغيير بسيط لكنه مهم. تبع عند كتاب اليوم الهابت لوب بتتكون من اربع مكونات. الاول هو الكيو، وده الاشارة او المحرك لبدء العادة زي ما شرحنا من شوية. التاني هو الكريفينج، الرغبة. المؤلف بيقول ان الكيو بيوجد رغبة داخلك تجذبك وتدفعك للقيام بالعادة. المكون الثالث هو الريسبونس، الاستجابة، وده هو نفسه الروتين، الفعل نفسه اللي انت اعتدت عليه وبتكرره، والفعل ده يعتبر استجابة للرغبة اللي اوجدها الكيو في البداية. المكون الرابع هو الريورد، المكافأة او العائد المستحب من العادة زي ما شرحنا من شوية. الاختلاف هنا هو ان المؤلف اضاف مكون الرغبة لحلقة تكرار العادة، والاضافة دي هتساعده في وضع نظام مكون من اربع قوانين تساعدك على اكتساب العادات الايجابية او التخلص من العادات السلبية، وده اللي هنشرحه في الفكرة الجاية. ثالث فكرة معانا عن القوانين الأربعة لبناء وهدم العادات. اعتمادا على النموذج الجديد لحلقة تكرار العادة ومكوناتها الأربعة، المؤلف طرح أربع قوانين يساعدوك على اكتساب العادات الإيجابية، ومعكوس القوانين دي هيساعدك على التخلص من العادات السلبية. خلينا نستعرض الأربع قوانين دول بالترتيب. القانون الأول، اجعلها ظاهرة وواضحة، make it obvious. من أكبر الأخطاء اللي بنعملها لما بنبدأ في بناء عادة جديدة هو إننا بنكتفي بالنية فقط، زي إنك تكتفي بقول إنك بكرة هتبدأ تلعب رياضة أو تقرأ ورد من القرآن، وتعتمد على إن ذاكرتك هتسعفك وتفكرك في الوقت المناسب، وده أسلوب غير فعال لبدء بناء عادة جديدة. لو تأملت أي عادة من عاداتك الموجودة بالفعل هتجد إنك ما بتحاولش تفكر نفسك بيها من الأساس، الموضوع بيحصل بشكل تلقائي بمجرد وجود الكيو. أنت ما بتفكرش نفسك تشرب الشاي أو القهوة الصبح، مجرد استيقاظك من النوم أو وصولك للعمل بيعتبر الإشارة اللي بتوجد عندك الرغبة في شرب القهوة أو الشاي. لذلك لما نبدأ في بناء عادة جديدة محتاجين نحدد إشارة أو محرك يذكرنا ويدفعنا للقيام بالعادة، والمطلوب نخليها إشارة واضحة بقدر الإمكان. في حاجتين ممكن تعملهم يساعدوك على تطبيق القانون ده. رقم واحد، ما يسمى بتراكب العادات، habit stacking، وده ببساطة معناه إنك تربط العادة اللي انت حابب تكتسبها بعادة موجودة عندك بالفعل. يعني مثلا لو العادة اللي انت عاوز تكتسبها هي ممارسة تمارين الضغط يوميا، فهتربطها بعادة انت بتعملها بالفعل يوميا، ممكن مثلا عادة عمل مشروب، وبالتالي أثناء انتظارك لغليان الماء مثلا تمارس تمارين الضغط في الوقت ده. رقم 2، غير في البيئة لجعل إشارات بدء العادة ظاهرة. يعني لو العادة اللي حابب تكتسبها هي زيادة نسبة الخضروات والفاكهة في أكلك مثلا لتحسين نظامك الغذائي، يبقى تضع طبق من الخضروات والفاكهة في مكان ظاهر واضح لا يمكن تجاهله أو نسيانه. لو العادة هي قراءة ورد من القرآن قبل النوم، ضع المصحف على المخدة أو بجوار السرير عشان رغم عنك تشوفه عند ذهابك للنوم. ده بالنسبة لاكتساب عادة إيجابية. أما لو كان الهدف هو التخلص من عادة سلبية، فالمطلوب هو معكوس القانون الأول، اجعلها خفية، make it invisible. حدد العادة السلبية اللي انت عاوز تتخلص منها، وبعد كده حدد الكيوز الخاصة بالعادة دي وحاول تخفيها بقدر الإمكان. يعني مثلا لو العادة السلبية هي كثرة تصفح السوشيال ميديا على الموبايل، ممكن تحذف التطبيقات من الهوم سكرين، وممكن تلغي تفعيل النوتيفيكيشنز للتطبيقات اللي عاوز تقلل استخدامها، زي ما شرحنا في فيديو تخلص من إدمان الهاتف. طبعا مش دايما هتكون قادر على إخفاء كل الكيوز الخاصة بعادة معينة، لكن إخفاء بعضها هيساعد على تقليل قيامك بهذه العادة، وبالتالي هيقلل من تأثيرها السلبي عليك. القانون الثاني، اجعلها جذابة، make it attractive. المكون الثاني في حلقة تكرار العادة هو الكريفينج، الرغبة. محتاجين يكون في شيء جذاب يولد عندنا الرغبة في القيام بالعادة. الحقيقة إضافة عنصر جذب على العادات الإيجابية ليس بالشيء السهل دائما. الكتاب بيقترح عليك بعض الحلول، لكن مطلوب منك إنك تبحث أنت كمان عن أفكار خاصة بيك تناسب ظروفك وتناسب العادة اللي أنت بتحاول تكتسبها. من الطرق اللي ممكن تخلي العادة جذابة هي إنك تدمجها مع نشاط آخر محبب لنفسك. الكتاب بيذكر مثال لشخص دمج بين ممارسة الرياضة وبين مشاهدة البرامج المفضلة ليه على التلفزيون. ممكن تدمج بين ممارسة الرياضة وتصفح اليوتيوب، تعمل تمارين بسيطة مثلا بشكل لا يعيقك عن المشاهدة، وبكده لما يجي وقت القيام بالعادة لا تنفر منها، والنشاط المحبب اللي دمجته معاها يخلي القيام بيها أكثر جاذبية. كمان من الطرق الأخرى اللي ممكن تخلي القيام بالعادة أكثر جاذبية هو إنك تنضم لأشخاص آخرين يشجعوك على القيام بالعادة دي، زي الانضمام لنادي قراءة مثلا، أو إنك تروح مع أصدقائك الجيم. فأوقات كتير مشاركة الآخرين بتخلي ممارسة النشاط أكثر إمتاعا. أما لو كنت حابب تتخلص من عادة سلبية معينة، فالمطلوب هو معكوس القانون الثاني، اجعلها منفرة أو غير جذابة، make it unattractive. حدد العادة السلبية اللي حابب تتخلص منها، وهات ورقة وقلم واكتب بإيدك كل السلبيات والأضرار اللي العادة دي بتسببها لك. تخيل الضرر والعواقب السيئة دي عليك في المستقبل واكتبها، وبعد كده اكتب كل المكاسب اللي ممكن تحصل عليها لو تخلصت من العادة دي، وتأثير المكاسب دي عليك مستقبلا، بحيث يكون في مقارنة واضحة بين خسائر الاستمرار في العادة ومكاسب التخلص منها. واحتفظ بالورقة دي في محفظتك مثلا واقراها من وقت لآخر. في عادة زي التدخين مثلا اكتب كل السلبيات، زي احتمال الإصابة بأمراض خطيرة قد تضعك أنت وأسرتك في مواقف صعبة. اكتب تأثير شيء زي ده على أولادك ومستقبلهم. اكتب تأثير التدخين على لياقتك وقدرتك على بذل أي مجهود. اكتب تأثير رائحة الفم على المقربين منك. وفي المقابل اكتبوا المكاسب اللي هتحصل عليها من التخلص من العادة دي، المكاسب الصحية والمادية والنفسية والاجتماعية وهكذا. وحاول تفكر في أي أفكار أخرى تقدر بيها تخلي العادة دي أقل جاذبية لنفسك. القانون الثالث، اجعلها سهلة، make it easy. وده يعتبر أهم قانون. السبب الرئيسي اللي بيخلينا نقاوم التغيير هو أنه بيكون صعب على النفس، وبالتالي المطلوب التسهيل بقدر الإمكان. في مقولة مهمة في الكتاب أتمنى أنها تبقى في ذاكرتك وانت بتحاول تكتسب أي عادة جديدة. A habit must be established before it can be improved. يجب أن يتم تثبيت العادة قبل تحسينها. بمعنى في بداية اكتساب أي عادة المهم هو تثبيت العادة وليس قدر النتائج اللي هتحصل عليها. أكيد لو قرأت كل يوم 50 صفحة من كتاب ده هيعود عليك بعائد كبير، لكن لو بدأت بمحاولة اكتسابك لعادة القراءة بإلزام نفسك ب50 صفحة يوميا فغالبا هتتوقف بعد فترة قصيرة لأنك صعبت الأمور على نفسك. لذلك القانون الثالث بيقولك سهل على نفسك الأمور بقدر الإمكان عشان تثبت العادة، وبعد التثبيت تسعى للتحسين والتطوير. الكتاب بيطرح العديد من الأفكار لتطبيق القانون ده، منها رقم 1، قلل عدد الخطوات اللازمة للبدء، decrease friction. لو افترضنا انك بتحاول تكتسب عادة القراءة قبل النوم مثلا، لو المصحف او الكتاب موجود جنب السرير ده هيخلي التزامك بالقراءة اسهل من لو كنت مضطر تقوم تجيب الكتاب من المكتبة. لو دخلت السرير وتذكرت انك المفروض تقرأ والكتاب مش جنبك احتمال كبير تكسل وما تقراش اصلا. لذلك حاول دايما تقلل الخطوات اللازمة للقيام بالعادة اللي بتحاول تكتسبها. الاستسهال طبيعة في معظم البشر، وأحيانا بعض الأمور التافهة جدا بتكون سبب في أننا نقوم بسلوك معين أو نمتنع عنه. رقم 2، قاعدة الدقيقتين، 2 minutes rule. المؤلف بينصحك أنك في أي عادة جديدة بتحاول تكتسبها لا تلزم نفسك بأكثر من دقيقتين فقط في البداية. يعني لو مثلا بتحاول تكتسب عادة ممارسة الرياضة يوميا الزم نفسك بدقيقتين فقط في البداية حتى يصبح الأمر تلقائي، وبعدها تقدر تزود بالتدريج مع الوقت. بصراحة أنا شايف أن أسلوب العادات الصغيرة Many Habits اللي شرحناه في حلقة منفصلة ممكن يكون أكثر فاعلية هنا، خصوصا أنه مش هيحرمك من أنك تزود لو وجدت في نفسك الرغبة أو القدرة. أسلوب العادات الصغيرة باختصار هو أنك بتلزم نفسك يوميا بقدر صغير جدا، صغير بغباء على حد وصف الكتاب، قدر أسهل من أنك تكسل عن القيام به حتى وانت في أسوأ حالاتك. لكن لو وجدت في نفسك الرغبة أو القدرة في أي يوم أنك تزود عن القدر ده براحتك، لو مفيش رغبة أو قدرة يبقى خلاص اكتفي بالقدر الصغير اللي انت حددته. لو ما كنت شفت حلقة عادات صغيرة أنصحك تشوفها لمزيد من الأمثلة والتفاصيل. رقم 3، استعن بالتقنية أو الأدوات. لو في أداة معينة ممكن تساعدك وتسهل عليك القيام بالعادة اللي انت بتحاول تكتسبها استخدمها لو متاحة ليك. لو شراء حذاء رياضي أو طبي هيساعدك على ممارسة الرياضة اشتريه لو في استطاعتك. لو في تطبيق معين هيساعدك على متابعة عادة الأكل الصحي أو تقليل السكر استخدمه، وهكذا. وطبعا حاول تفكر في أي أفكار أخرى تناسب ظروفك وتناسب العادة اللي انت بتحاول تكتسبها بحيث تخلي القيام بالعادة أسهل على نفسك. أما لو كنت بتسعى للتخلص من عادة معينة فهنعكس القانون الثالث. معكوس القانون الثالث هو اجعلها صعبة، make it difficult. كل ما صعدت على نفسك عادة معينة كل ما قلت فرصة قيامك بيها. وهنا في ملحوظة مهمة، في العادات الإيجابية قلنا أن تثبيت العادة له أولوية على تطويرها وتحسينها. نصيحة التسهيل كان هدفها الأساسي مساعدتنا على تثبيت العادة الإيجابية. أما هنا فهدف التصعيب هو زعزعة رسوخ العادة السلبية في نفسك. يعني لا تتوقع أنك بتصعيب العادة هتقدر تتوقف تماما من أول محاولة. لذلك ما تعتبرش نفسك فشلت لأنك لم تتخلص من العادة السلبية من أول محاولة. عادة هتحتاج لزعزعة العادة السلبية لفترة قبل اقتلاعها، وحتى لو لم تنجح في اقتلاعها بشكل كامل فبالتأكيد تقليل قيامك بأي عادة سلبية هيقلل من أثرها السلبي عليك. من الأفكار اللي ممكن تستخدمها لتصعيب القيام بالعادات السلبية الآتي. رقم 1، زيادة عدد الخطوات اللازمة للقيام بالعادة، increase friction. يعني مثلا لو عاوز تتخلص من عادة تصفح السوشيال ميديا قبل النوم أو بعد الاستيقاظ مباشرة كما يفعل الكثير منا، يبقى تضع الموبايل في مكان بعيد عن متناول إيدك، مكان يجبرك انك تقوم من على السرير عشان توصل للموبايل مثلا. رقم 2، الزم نفسك امام شخص اخر. حسب العادة اللي حابب تتخلص منها شوف شخص من اسرتك او من اصدقائك او زملائك في العمل تعينه كرقيب عليك ويكون مسؤول عن عقاب معين لو قمت بالعادة اللي حابب تتخلص منها. الشخص المدخن ممكن يلزم نفسه مع صديق او زميل عمل انه في اي مرة زميله يشوفه بيدخن يجبره ينزل على الارض ويعمل عدد معين من تمارين الضغط مثلا. وبالمناسبة ممكن تستخدم الأسلوب ده في بناء العادات الإيجابية لو حابب. الكتاب بيسرد قصة شخص ألزم نفسه مع زوجته بأنه أي يوم هيتخلف عن ممارسة الرياضة هيدفع لها مبلغ معين، وطبعا زوجته تحمست جدا للأمر لأنها مستفيدة على أي حال، وكانت حريصة أنها تشرف عليه وتلزمه بالاتفاق. بعض الناس عشان يلزموا أنفسهم بالادخار بيشتركوا في جمعية ويقبضوها الأخير مثلا، بحيث يكونوا مجبرين وملتزمين مع أشخاص آخرين على ادخار مبلغ معين كل شهر وهكذا. القانون الرابع، اجعلها مرضية أو مشبعة، make it satisfying. العنصر الرابع في حلقة تكرار العادة هو الريورد، وده السبب اللي بيدفعنا لتكرار العادة، لأن لو مفيش عائد مستحب أو مرضي أو مشبع من العادة غالبا مش هنجد الدافع اللي يخلينا نسعى لتكرار العادة دي مستقبلا. لذلك لو حابين نكتسب عادة معينة محتاجين نخلي فيه عائد مستحب مرضي للنفس بعد القيام بها. خلي بالك معظم العادات الإيجابية لها عائد مستحب مرضي، لكنه عادة لا يظهر ولا نشعر به إلا بعد فترة، بعد العادة ما تصبح أسهل على النفس. يعني في عادة ممارسة الرياضة في بداية محاولاتك لاكتساب العادة إحساس التعب بعد الانتهاء هيكون أكبر من إحساسك بالإنجاز ومن تأثير الهرمونات اللي بيفرزها الجسم وبتحسن الحالة المزاجية، وده لأنك لسه ما تعودتش على النوع ده من التعب. لكن بعد فترة من الالتزام بممارسة الرياضة شعور الإنجاز والتأثير الإيجابي للرياضة على ذهنك وجسمك هيبقى هو العائد المرضي والمشبع اللي يشجعك على الاستمرارية. من الحاجات اللي ممكن تعملها عشان تساعد نفسك في بداية اكتساب أي عادة هو إنك تكافئ نفسك بأي مكافأة بسيطة بعد القيام بالعادة. المكافأة ممكن تكون في بساطة إنك تشجع نفسك ببعض الكلمات أو إنك تقوم بأي نشاط مسلي أو تاخد بعض الراحة المستحقة مثلا. كمان يفضل إنك تستخدم أي وسيلة لمتابعة تنفيذ العادات. ممكن تستخدم تطبيق على الموبايل أو حتى جدول بسيط وكل يوم تلتزم فيه بالعادة تعلم عليه، ده بيمنحك إحساس داخلي بالإنجاز بيكون مرضي لأنك بتثبت لنفسك مع كل مرة إنك قادر على التغيير الأفضل. أما بالنسبة للتخلص من العادات السلبية فمعكوس القانون الرابع هيكون اجعلها غير مرضية أو غير مشبعة، make it unsatisfying. من الحاجات اللي ممكن تعملها عشان تخلي العادة السلبية غير مرضية أو غير مشبعة لما تقوم بيها هي: رقم 1، إلزم نفسك بعقوبة. زي ما في العادات الإيجابية كنا بنكافئ نفسنا، في العادات السلبية هنعاقب نفسنا. مش لازم تكون عقوبة قاسية، لكن نطلب إنها تكون شيء ما بتحبوش أو تقيل على نفسك، بحيث مع الوقت يرتبط إحساس العقوبة غير المرغوب فيه بالعادة السلبية فعلك. لو كنت غير قادر على إلزام نفسك بعقوبة استعن بشخص آخر قادر على إلزامك. أحد الأطباء كان بيحاول يساعد مدخن على ترك التدخين، فقال له إن كل المطلوب منه إن في كل مرة يدخن سيجارة يرسل للطبيب رسالة على الموبايل يقول له فيها انه بدأ في تدخين سيجارة الان، ويوصف له الاحساس اللي دفعه للتدخين. طبعا المريض كان بيشعر بالحرج في انه يرسل رسالة للطبيب حسب الاتفاق اللي بينهم، فبدأ يقلل بقدر الامكان عشان يتجنب ارسال الرسالة المحرجة بالنسبة له. مع الوقت اصبح تدخين السيجارة مرتبط في نفسه باحساس الحرج من الطبيب، وده شعور غير مشبع او مرضي طبعا للنفس. فاللي حصل هو ان رغبته في التدخين نفسها قلت مع الوقت حتى استطاع الاقلاع بعد فتره. دول كانوا الاربع قوانين اللي طرحهم الكتاب لاكتساب العادات الايجابيه ومعكوسهم للتخلص من العادات السلبيه. في الفكره القادمه هنحاول ناكد على فهمنا ليهم بتدريب عملي. كمحاوله لتاكيد فهمنا لافكار كتاب اليوم، خلونا نحاول نطبق الافكار دي على العادات المختلفه اللي حابين نكتسبها او نتخلص منها. اكتب في تعليق على الفيديو عادة إيجابية أو سلبية تكون مهتم باكتسابها أو التخلص منها، وطبق عليها الأربع قوانين اللي ذكرناها على حسب نوع العادة، بحيث تؤكد على فهمك للأفكار وكمان تساعد غيرك اللي ممكن يستفيد من تعليقك في اكتساب أو التخلص من العادة اللي انت اخترتها. اكتب في أول التعليق اكتساب عادة كذا أو التخلص من عادة كذا، وبعدها اكتب كل قانون وتحته كل اقتراحاتك لتطبيق القانون ده على العادة اللي انت اخترتها، وياريت نخلي كل عادة في تعليق منفصل. لو حابين ممكن مستقبلا نعمل سلسلة خاصة من الفيديوهات، في كل فيديو نختار عادة محددة ونشرح كيفية اكتسابها أو التخلص منها عن طريق تطبيق كل اللي تعلمناه من كتب العادات اللي طرحناها حتى الآن. بإذن الله يكون اللي قدمناه في فيديو اليوم كافي ويساعدكم على عمل تغيير إيجابي في حياتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم.